في شهر رمضان عندما تأتي الدورة الشهرية أترك الصلاة والصيام في نفس الوقت، هل هذا صحيح أم لا؟ وهل علي أن أعوضه بعد انتهاء شهر رمضان؟ سألت السائلة في سؤال لا في إحدى حلقات مضت نعم عن قضاء الصلاة للحائض، نعم، وهذا السؤال يتعلق بذاك. طيب، وقد ثبت من حديث عمرة أنها سألت عائشة: ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنتِ؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ وقد ردت عليها عمرة قالت: لا، ولكني أسأل. الله أكبر. وقول عائشة أحرورية لأن أهل حرورة خوارج، هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، وكانوا يتعنتون في الأسئلة ويشددون. فقالت لها عائشة تلك المقالة. فالخلاصة أن المرأة إنما تقضي الصوم لعدم تكرره، ولا تقضي الصلاة لما في ذلك من المشقة والعناء، وقد خفف الله عن عباده رحمة منه بهم وإحسانا.